السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. الدرس اللي فات كلمنا عن الصراط، وموضوع الصراط الحقيقة لو حبيت أفصل فيه، احنا كل ده موجز أنباء الآخرة، لو فصلت فيه محتاج 3 ساعات والله العظيم بلا مبالغة عشان اوصف لكم كل الاشياء الدقيقه اللي على الصراط. نسيت اقول لكم حاجه حلوه قوي عن الصراط، ان الامانه والرحم هيكونوا مستنين كل انسان هيعدي من على الصراط. الامانه واقفه الناحيه دي والرحم واقفه الناحيه دي. اللي هيأدي الامانه هيعدي، واللي هيصل الرحم هيعدي، واللي هيكون خائن وهيكون قاطع الرحم للاسف مش هعرف يعدي. حاجه تانية، ان احنا بعد ما نعدي من على الصراط مباشره، ويا رب يجعلنا ممن يمرون من على الصراط كالطرف، العين تطرف كده خلاص احنا عدينا الناحيه الثانيه اللي هي الاف الاف الاف المليارات دي كلها من الكيلومترات، هنعديها في طرفه العين. يا رب اجعلنا منهم يا رب. بعد الصراط ايه يا جماعه؟ المفترض ان اللي دخل النار هو اللي وقع من على الصراط، انما اللي عدى الصراط ده رايح الجنه. بس اللي رايح الجنة ده في حاجة قبل الجنة مباشرة، اللي هي ايه؟ اللي هي القنطرة. القنطرة دي قنطرة بين الجنة وبين النار، أو بين النار وبين الجنة. ورد فيها حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا خلاص أذن لهم بدخول الجنة. لكن الحلقة دي بقى بتاعت النهاردة والحلقة اللي بعدها، سامحوني، لازم ما دمت بتكلم عن الدار الآخرة هتكلم عن وصف النار. هتكلم النهاردة وبكرة عن وصف النار، واختم لكم مفاجأة حلوة قوي، وبقية الحلقات كلها اللي فاضلة في الرحلة كلها هتكلم عن وصف الجنة عشان نحل بقى. تعالوا النهاردة واستحملوني وانا هقرأ لكم الآيات بسرعة لأنها عناصر كتيرة، فهقرأها بسرعة عليكم عن وصف النار. قال جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. مش ليكم أنتم، مش لأهل الإيمان، مش للناس المتواضعين اللي قاعدين قدامي دلوقتي، مش الناس الطيبين اللي قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لازم تقي زوجتك وأولادك، لبس زوجتك الحجاب وبناتك الحجاب، وخلي أولادك يصلوا، وعرفهم طريق ربنا، وعرفهم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخليهم يتبعوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان تنجوا بهم من النار. يا أيها الذين آمنوا، محدش يسمع كلام ده إلا المؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والله العظيم يا جماعة، لو نعلم ما في النار والله العظيم لسجدنا لله سجدة لا نقوم منها إلا إذا خرجت أرواحنا. الجنة والنار مخلوقين ولا لسه هيتخلقوا؟ لا، مخلوقين وموجودين الآن. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. النار عمالة بتصفر وتغلي، حاجة صعبة جدا. قالت: أكل بعضي بعضا فأذن لي في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر هو نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير اللي هو البرد فهذا نفسها في الشتاء. ولذلك كان سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واللي هو مضمون له ومحجوز له أعلى درجة في الجنة اللي هي الوسيلة، مع ذلك كان يستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار في اليوم على الأقل 5 مرات في الصلوات الخمس على الأقل، غير النوافل والسنن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر فليستعذ بالله من 4. خلصت التشهد وقبل ما تسلم تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، ثم تدعو بما شئت. قال أنس كما عند البخاري ومسلم: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاءه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وده يوضح مدى خطأ من يذكر عن بعض العباد أنها كانت تقول، وينسب هذا للربعة العدوية، وما أظن أن هذا صحيح، أنها كانت تقول: اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. الكلام ده غلط، لأن سيد ولد آدم وهو أعبد الخلق لله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ به من النار صلى الله عليه وسلم. عدد أبواب النار قد إيه يا جماعة؟ إحنا بنعمل النار ده تعريف للنار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. وده من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فاتقوا النار. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عدد أبواب النار 7، كلها فوق بعض، دركات تحت بعض. قال جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. طب وصف حر النار وقعرها: حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها. عارف حضرتك يا رب عافينا يا رب، عارف النار اللي بنسايح بها الحديد والصلب اللي أقوى نار موجود عندنا؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فالصحابة تخضوا زي ما احنا تخضينا كده، قالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا كافية، ده احنا ربنا يعافينا يا رب، ده احنا لو هنتعذب في الآخر في نار الدنيا ده كان كفاية. قال: أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي رواية أحمد: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. ذلك فاكرين في الدرس اللي فات ان لما ذكرنا الكافر في الحديث الذي رواه مسلم ان ضرس الكافر مثل احد وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قالك لان كل كافر على قدر كفره. طب اشمعنى الجلد اللي يكون سميك او كده؟ ليه ما يكونش العظم ولا اللحم؟ قالك لان مراكز الاحساس كلها في الجلد. ولذلك قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب يعافينا وعافيكم يا رب. عمق جهنم قد ايه يا جماعه؟ اكتر من 70 سنة. لو رميت حجر من على شفير جهنم يوصل قعرها بعد 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي الحديث الآخر أن أبا هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم، الحديث رواه مسلم، فسمعنا صوت وجبة، يعني سقطة، صوت حاجة كده إيه بتخبط في الأرض. فقلنا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة فلم يصل إلى قعرها إلا اليوم. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها من حديد. ايه الوقود اللي بيولع النار؟ وقود النار تخيلوا ايه؟ الناس والحجارة اللي هي الاصنام التي كان يعبدها المشركون. يعني النار كل لما يترمي فيها ناس تولع اكتر، وكل لما يترمي فيها اصنام تولع اكتر. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حد هيقدر يفلت منها؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. في الجهنم ربنا يعافيكم وعافينا يا رب، الكفار بيسلسلوا بسلاسل. السلاسل دي شكلها ايه؟ قال جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأمر الحق سبحانه وتعالى ويقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن عباس: أي بذراع الجبار. قال مجاهد: السلسلة تدخل من فمه، ربنا يعافينا يا رب، فتخرج من دبري ثم يجر بها إلى النار. قال مجاهد: لو أن حلقة من السلسلة سقطت في الأرض لما استطاع أهل الأرض أن يحملوها، ولو وجدوا ريحها لماتوا جميعا من نتن ريحها. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. طب ايه هو طعام اهل النار يوم القيامة؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. 3 انواع من الطعام. اول نوع اسمه الزقوم. قال جل وعلا: ان شجرة الزقوم طعام الاثيم. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال جل وعلا: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم يعني الكفار ربنا يعافينا ويعافيكم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. دل القرآن على أنهم هملأوا بطونهم بالزقوم ثم بعد ذلك يشربون الحميم فيغلي في بطونهم عافانا الله وإياكم. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح لما قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا قطرة واحدة يا جماعة قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه. تعالوا نكمل طعام أهل النار ولكن بعد فاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لوصف النار. وأنا بوصف النار يا جماعة مش عشان نرعب الناس ونيأسهم، بالعكس، ده أنا عايزك تنظر لوصف النار عشان لما ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله، وده أملي في الله والله، تقول ياه الحمد لله ان ربنا نجانا من كل اللي احنا سمعناه ده كله، فتحمد ربنا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. النبي بيقول عن طعام الزقوم يا جماعه لو ان قطره من الزقوم سقطت في الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم، قطره واحده تفسد على الكره الارضيه معايشهم، امال اللي هياكل ويشرب اللي هياكل من الزقوم يوم القيامه هيعيش ازاي؟ النوع الثاني من الطعام بتاع أهل النار ربنا يعافينا الضريع. قال جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال ابن عباس عن الضريع أنه شجر في جهنم مغروس في جهنم هيأكلوا منه. النوع الثالث من الطعام الغسلين. قال جل وعلا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال ابن عباس عن الغسلين أنه صديد أهل النار. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. طيب ده طعام أهل النار 3 أنواع. الشراب بتاع أهل النار 4 أنواع. أول نوع المهل. قال جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا عطشانين نفسهم يشربوا فإن يستغيثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يقول لك بمجرد ما ياخد الكوب من المهل ويقربه قبل ما يقرب لوشه جلد وشه يسقط على الأرض. تخيل حضرتك وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال مجاهد تلميذ ابن عباس في كلمة المهل قال: أي مثل القيح والدم الأسود. ربنا يعافينا ويعافيكم. النوع الثاني من شراب أهل النار الصديد. قال مجاهد في قول المولى عز وجل: ويسقى من ماء صديد. قال يعني القيح والدم. ربنا يعافينا ويعافيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات. الشباب اللي بيشرب خمر، الشباب اللي بيشرب بيرة، شباب اللي بيشرب مخدرات، ربنا يتوب عليهم يا رب ويحفظهم. إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال، وفي رواية من رضغة الخبال. قالوا: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة العذاب اللي نازل من جلدهم وجسمهم يشربه أهل النار. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. النوع الثالث من شراب أهل النار الحميم. الحميم هو الماء اللي غلي بشكل لا يخطر على قلب بشر حتى انتهى لأعلى درجة غليان في النار. قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مجرد ما يشرب المية تقطع أمعاءه. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. وقال جل وعلا: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. رابع نوع من أنواع شراب أهل النار الغساق، قال جل وعلا: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. قال ابن عباس: الغساق هو ما يسيل بين جلد الكافر ولحمه. وفي تعريف آخر قال: الغساق هو الزمهرير البارد الذي يحرق من شدة برده. قال عبد الله بن عمر: قال عبد الله بن عمرو: الغساق هو القيح الغليظ، ولو أن قطرة منه أهريقت في المغرب لأنتنت أهل المشرق، ولو أن قطرة أهريقت في أهل المشرق لأنتنت أهل المغرب. طب يا ترى ملابس أهل النار شكلها إيه؟ نوعين من الملابس: سرابيل من قطران، ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب، والله كلام يوجع القلب، بس زي ما قلت لكم أنا بذكره عشان أقول لكم شفت ربنا هيناجينا من إيه لما نؤمن بالله ونعبد ربنا. لسه محدش ناوي يتوب يا شباب؟ لسه مفيش واحدة ناوية تلبس حجاب؟ والله العظيم أسأل الله في هذه الليلة المباركة إن كل اللي هيقرر أن يصلي النهاردة أسأل الله أن يحشرني به وأن يجمعني به مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، وكل اللي هتلبس حجاب في الليلة دي إن شاء الله أسأل الله أن ربنا يجمعني بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب. وكل اللي يبر أمه وأبوه، وكل اللي يصل أرحامه، وكل اللي يعمل خير يقربه من ربنا، أسأل الله أن ربنا يجمعني به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ملابس أهل النار نوعين: سرابيل من قطران، يا خبر أبيض، قال جل وعلا: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هو إيه القطران؟ أنا آسف على اللفظ، الزفت اللي بيسفلته بالشوارع، ده يبقى التوب بتاعه الزفت بعد ما بيسيحوه عشان يسفلته بيه هو يلبسه على جسمه وهو سايح على جلده، ده نوع من لباس أهل النار، الله يعافينا ويعافيك يا رب. والنوع الثاني: ثياب متفصلة من نفس النار، قال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، اللي هو الماء الذي انتهى غليانه. إيه العذاب ده كله؟ لأن ربنا فتح لنا أبواب الخير والإيمان، وتعرض علينا كل الأسباب اللي توصلنا إلى الفردوس الأعلى، وربنا جعل لنا أسباب المغفرة سهلة قوي. العبد لو فضل يعصي ربنا 90 سنة وقبل ما يموت بيومين ثلاثة تاب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول له: لبيك عبدي قد غفرت لك وبدلت سيئاتك كلها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والعمر إلى العمر كفارة لما بينهما، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. في أكثر من كده يا جماعة، ومع ذلك في ناس لم تتعرض لأي رحمة من رحمات ربنا. لأنت لو عصيت ربنا العمر كله قبل ما تموت بيوم تبت إلى الله وقمت صليت ومت وانت ساجد أنت من أهل الجنة، يبقى مين اللي هيخش النار؟ واحد رفض أن يتعرض لأي رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. طيب فراش أهل النار شكله إيه؟ الفراش اللي هيناموا عليه، قال جل وعلا موضحا أن الفراش من نار، الفراش الفرش اللي هيناموا عليه من النار، والغطاء اللي هيتغطوا به من النار. قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم، حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يا الله، فراش من نار وغطاء من نار. تخيلوا ان النار يوم القيامة يا جماعة هتسمع وتبصر وتتكلم، صدقوني. حديث رواه أحمد الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق. ده حديث صحيح عند الترمذي بسند صحيح، عند أحمد والترمذي في سنة صحيح، حاجة عجيبة جدا. يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، وكلت إن أنا هجيب ثلاثة وأدخلهم النار، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. مقصود بالمصورين الذين يصنعون التماثيل او الذين يصورون لغير ضروره. اما واحد بيصور صور دروس علم، بيصور حاجات كلها خير، بيصور حاجات في الطبيعه ليظهر بديع خلق الله سبحانه وتعالى، بيصور محاضرات دينيه، بيصور حاجات من اجل المنفعه، حاجه هتستخدمها في حياتك الشخصيه، بتصور البطاقه، صوره جواز، صوره كارنيه، دي ما فيهاش اي حاجه بالمره. وقال تعالى: بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. بكاء أهل النار، أهل النار هيبكوا. اسمع لحديث رواه ابن ماجة بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: يرسل البكاء على أهل النار، اسمع بقى وركز، فيبكون حتى تنقطع الدموع، يبكوا لحد ما الدموع كلها تخلص، ثم يبكون الدم حتى يصيروا في وجوههم كهيئة الأخدود، حفر كده في وشوشهم. وإحنا قلنا للكافر حجم ودي يا جماعة كما بين مكة والمدينة، حفر زي الأخدود زي الأنهار في وشوشهم، لو أرسلت فيها السفن لجرت، دي دموع أهل النار، أنهار في وشوشهم لو جرت فيها السفن لجرت. طيب أهون أهل النار عذابا؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلين وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أختم بهذا العنصر، إن الكافر يتمنى أن يفدي نفسه من العذاب دوت بأهل الأرض جميعا. قال جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني، يقول يا رب خذ ولادي ودخلهم نار وخلينا نخش الجنة، فتترفض الصفقة دي، وصاحبته وأخيه، يقول له طب خذ زوجتي وأخويا ودخلهم النار وانا انجو، فترفض، وفصيلتي التي تؤوي، يقول له خد قبيلتي كلها ودخلنا انا الجنه، فيرفض، يقول له طب ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، يقول له خد اهل الارض كلهم ودخلهم النار وانا انجو، فيترفض الطلب، ثم يقال له: كلا انها لظى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. واختم باخر كلمه، ان الكافر يتمنى ان يوم القيامه يفدي نفسه ولو بملء الأرض ذهبا. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. والآية الأخيرة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا